خاف عليها تنوين كمان عجيب. قال ومع على ثقة. فخطر ببالي اني اراجع كتب المقامات، فرجعت مقامات الحريري، واذ بالمقامة نفسها اللي كاتبها الحريري، وذكر بانه يعني ذهب الى الحرم وكان هناك شيخ مصدر الفتوى، وجاء له دائما يكن عنه ابو يزيد اسمه جي، وقام فقام له فتى فسيق اللسان فساله اسئله فقهيه فيها الغاز، فالثقاب اوردها بس حطت انت وهو سائل فتى فسيق اللسان وغير المقامه. الله اكبر الله اكبر، حتى الناس يفكرون انه من مقاماته. الله المستعان. عند الشيخ نقول أنا لما جلست معه عند الشيخ نصير شو قلت له؟ قلت له أنت بتقول في كتابك إنه رفاعة أو شداد بن رفاعة القتباني، هو قال إنه الصواب القتباني وهذا دليل على جهل الألباني لأنه قال إيش القتباني. فقلت له أولا الشيخ ناصر نقل من سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه القتباني موجودين. اثنين الحافظ بن حجر يقول في التقريب شداد بن رفاعة أو رفاعة شداد القتباني بكسر القاف. فهل هون الشيخ ناصر ملزم أنه يتبع كل الكتب وكذا حتى يتأكد أنها القتباني ولا القتباني، وخاصة أن هناك في نسبتين عندها الحديث في فعلا القتباني مروى وفي القتباني، فهو غير ملزم بعد قول الحافظ بن حجر. قال بعرف أن الحافظ بن حجر قال إيه. قلت له كيف أنت بتدلس بتروي؟ قال حتى أوري الناس أن الألباني ما هو معصوم. قلت له ليش ما جاء ما شاء الله. شو لا نقول لك سيدي تتبع مسكين عثرة الان جاء الشيخ احمد الثالث قل له الشيخ هاي مؤلفاتي انظر فيها. الشيخ احمد الثالث مسك في كتاب رسالة نصر قال بدك تنشر انت هاي على الناس، قال له قال طب هاي غلط املائي، هاي غلط للنحو، هاي غلط فهيك احمر وجهه هاي تهاي استحق املا املا لا يستحي الله يستحي انا واحد مالف بتاعه وامي مش عارف كتبه. لا حول ولا قوه الا بالله.